طارق قط، خير من يمثلكم في مجلس الشعب 2010 مركز المنصورة. بإذن الله منصور يا قط، بإذن الله بإذن الله بإذن الله، رافع رأسنا جوه المجلس إن شاء الله. بإذن الله منصور يا قط، بإذن الله بإذن الله بإذن الله، رافع رأسنا جوه المجلس إن شاء الله. كل دايرتك بتقول لك أملنا فيك طارق قط، ابن بلدنا أولادنا أصواتنا ليك مركز المنصورة. كل دايرتك بتقول لك أملنا فيك رمز الحلم، ابن بلدنا أولادنا أصواتنا ليك طارق قط. أهلك ناسك كل حبايبك شيلهم في عينيك مركز المنصورة، رح نفضل جنبك ونسندك كلنا حواليك رمز الحلم. أهلك ناسك كل حبايبك شيلهم في عينيك مركز المنصورة، رح نفضل جنبك سندك كلنا حواليك. الله أكبر أصواتنا تكتر، الله أكبر أصواتنا تكتر، دايما معاك أحلامنا تكبر. بإذن الله منصور يا قط، بإذن الله بإذن الله بإذن الله، رافع رأسنا جوه المجلس إن شاء الله. رشح نفسه علشان يخدم دايرته طارق قط، فيها اهله وكل حبايبه وناس وعزوته مركز المنصورة. ما هو رشح نفسه علشان يخدم دايرته رمز الهيل، فيها اهله وكل حبايبه وناس وعزوته طارق قط. علشان ولادنا بكل الحب اخترناه مركز المنصورة، ما هو ابن بلدنا وبنحبه وبنتمناه رمز الهيل. علشان ولادنا بكل الحب اخترناه مركز المنصورة، ما هو ابن بلدنا وبنحبه وبنتمناه. رح ينجح ان شاء الله وهنفرح وياه، رح ينجح ان شاء الله وهنفرح وياه، ونقول يا رب افرحنا تكتر. بإذن الله منصور يا